هذا السائل يقول: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم عيد النحر ومتى ينتهي؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأفضل أن لا يرمي جمرة العقبة يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رماها بعد طلوع الشمس. لكن لو دفع من مزدلفة بعد أن أسفر جدا ووصل إلى منى قبل أن تطلع الشمس فله أن يرميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بعد طلوع الشمس ضرورة سيره، ولكنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي قبل كل شيء حتى إنه رمى وهو على راحلته. أما من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل فإنه يرميها متى وصل إليها، أي متى وصل إلى الجمرة فإنه يرميها ولو قبل الفجر. أما انتهاء الوقت فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم 11، وعلى هذا فالرمي في الليل جائز، لكن الأفضل أن لا تغيب الشمس حتى ينهي رميه.